القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، كل عام وكل أسرة مصرية بخير وبهجة وسعادة. كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير وبعيدين، كل عام وانتم بخير وطيبين، كل عيد وانتم بخير وبعيدين، كل عام وانتم بخير، كل عام عيد الأضحى المبارك يدعونا لمزيد من الحب والفرح والود الجميل، وربة البيت هي صانعة البهجة والفرحة لكل أفراد أسرتها. ربة البيت في عملها أو في بيتها قادرة على أن تمنح الجميع عيد سعيد. هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، عيد ليالي الفرح عيد يا جمال ليله نهاره بعد ما طال انتظاره، يا جمال ليله نهاره بعد ما طال انتظاره، واحنا فيه من قول لبعض فرحانين. كل عام وانتم بخير وطيبين، أسعد معكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هالة سالم. وتهاني العيد تعبر عن الفرحة والمحبة والقلوب المطمئنة والتهنئة المتبادلة. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وكل المصريين طيبين، وكل الأمة العربية طيبة، وكل الإنسانية طيبة، لأن احنا دايما عيدنا بيبقى عيد الإنسانية بحالها. احنا فجر الضمير زي ما كلنا عارفين، وإن شاء الله ربنا يعيدها على مصر بكل خير وبكل سلام، ونبقى فعلا فعلا زي ما رئيسنا قال، مصر أم الدنيا تبقى قد الدنيا. بيكم انتوا وبسواعدنا وبعقولنا وبإخلاصنا وبرغبتنا وعزيمتنا وصلابتنا في مواجهة كل الإشاعات وكل المغريات وكل ما يمكن أن يستهدف وحدتنا الوطنية ومكانة مصر ومكانها الجديرين بيها. فإحنا واقفين وواعيين لده، وإن شاء الله دايما واعيين، وإن شاء الله دايما طيبين، وإن شاء الله دايما معانا قيادتنا العظيمة المؤمنة ببلدنا، وإحنا معاها في ظهرها ومعاها بكل ما أوتينا من قوة. وتحيا مصر بجيشها العظيم وشرطتها المحترمة وقضائها العادل، تحيا مصر بكل مؤسساتها، وبقبل كل دول تحيا مصر بشعبها العظيم. فريدة الشباشي، كاتبة وصحفية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتح عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا لا لا لا لا، مش ممكن، هو مفيش رحمة، أنا لا يمكن أسكت له. خير يا أستاذة عديلة، في إيه بس؟ في مأساة وأنا لا يمكن أسكت. دي مسارات جاية هناك اهي، ما يخصنيش، أنا مع المأساة لا إنسانية دي. صباح الخير يا جماعة، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وطيبة يا أستاذة عديلة. انتي طيبة. هو في ايه يا شهيرة؟ مش عارفة والله يا مسرات، انا جايبة حاجات اوصلها لبنت محمد، هدخلها لها وهرجع لكم حالا. اتفرجوا، شوفوا المأساة، شوفوا اللا إنسانية. ده الولد يا حبيبي ما يكملش 10 سنين، بالكتير 7 أو 8، ومحروم بالعيد. مسكين الأسطى بتاعه ده، ما عندوش رحمة ولا ضمير. يا حرام، دخل تحت العربية وبيناوله حاجة من عدة الشغل، وعمال يزعقله اخلص ياض، اتحرك يا كذا، الدنيا كلها في أجازة وهو عايز يقش. هو الطفل ده ذنبه ايه؟ هو ده اللي بقول عليه، ولازم أعمل حاجة. معاك حق والله يا أستاذة عديلة، أنا مصدومة. وأنا كمان، بس يعني هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ده احنا نعمل ونعمل ونعمل. تعالوا معايا. أنا جاني 9 صفيات. يا رب تلاقي اللي يصلح يشتغل معاك يا هيثم. الشباب يا ماما أصبح عنده خبرة ممتازة في كل استخدامات الإنترنت. المهم الجرافيك، الجرافيك يا هيثم. أيوة طبعا، اللي شغاله معايا لازم يكون عنده خبرة ممتازة. دي مسرات. أهلا يا مسرات. سمعاكي حبيبتي، سمعاكي. ها؟ وده بخصوص إيه؟ حالة إنسانية؟ لا طبعا، من عناية. أنا هتصل بمدام وفاء وأشوف أقدر أعمل إيه. مع السلامة. في إيه يا ماما؟ الأستاذة عديلة يا سيدي. آه، حضرة النظرة. هي وشهيرة ومسرات وجدوا حالة تستحق الرعاية والتدخل الإنساني. وحضرتك يعني هتعملي إيه؟ هعرف لما أتصل بمدام وفاء. أنا معاكم يا مسرات. طبعا لازم تكون معانا يا بدنيا. وفاء مهتمة بالموضوع جدا، ودورها مهم جدا في الموضوع. احنا لسه في تاني أيام العيد، والقسطى المفتري فاتح الورشة وبيعذب الطفل معاه. لا لا حرام، الأطفال فرحانين بالعيد والطفل ده يتعذب كده؟ محروم من طفولته. بس قبل وفاء وعديلة مش ساكتين. برافو يا أستاذة عديلة، حضرتك عملتي شيء عظيم. الحمد لله، وبصراحة مدام وفاء اجتهدت وربنا وفقها. مدام وفاء ما شاء الله عليها، كأنها درس قانون حماية الطفل. هي عارفة ان المادة 60 للمادة 65 بتنص على حقوق الطفل في حمايته من الضرر. الورشة اتقفلت خلاص والطفل رجع لأسرته. حضرتك كنت معاه انت ومدام وفاء لغاية البيت، وشوفنا ظروفهم، كانوا مضطرين يحرموا ابنهم من طفولته لأنهم محتاجين للكم جنيه للقسط المفتري بيديه لابنهم المطحون. طفل ضعيف، أنا قلبي وجعني عليه. استغلال وحرمان من فرحة العيد. الحمد لله شهيرة، احنا ربنا وفقنا ورجعنا له فرحة العيد. ومدام وفاء عملت للأسرة إعانة شهرية من الجمعية، وهتوفر لهم كمان مشروع إنتاج منزلي يجيب لهم دخل. الحمد لله، وعيد سعيد على الجميع يا رب. يا رب. طاقة الفرح والسرور في الأعياد هي من أكثر الأشياء التي تبعث وتزيد من فرحة العيد وتهاني العيد. كل سنة وانتم طيبين. أتمنى لكل أصدقائي في الوطن العربي ولكل أحبائي عيد سعيد بإذن الله، وينعاد علينا بالخير والبركة لكل أهل مصر. مشير عيسى. عزيزتي المستمعة، ما أجمل السعادة، إنها مطلب أساسي للحياة، ولا شك أن السعادة في طاعة الله يتبعها الرضا والصلح مع النفس، مما يزيد من الطاقة الإيجابية عند احتفالنا بالعيد. والعيد فرصة للتزود بالطاقة الإيجابية مع عبلة إبراهيم. المستمعة، كل سنة وانتم طيبين جميعا بعيد الأضحى المبارك. ونتحدث اليوم عن السعادة ومعنى السعادة، وازاي كلنا نحقق السعادة. هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء مع المهندسة مها جوهر، الباحثة في مجال الطاقة ومصممة حلية أسماء الله الحسنى. صباح الخير، كل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين، وكل المستمعين بخير، ومصر كلها بخير وفرحة، والعيد فرحة. العيد فرحة، والحمد لله صلينا العيد وعملنا كل اللي علينا، وعايزين نبقى سعداء يا رب إن شاء الله. يمكن السعادة إحنا بنصنعها مهندسة معا. ده أكيد كل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن سعادته، وكل واحد سعادته في إيده مش في إيد حد تاني. أنا هدي روشتة سريعة للسعادة. عشان أنا أبقى سعيدة لازم أكون واثقة في نفسي، عندي احترام لذاتي، عندي دايما متحفزة أن أنا أعمل حاجة جديدة، حاجة تنفعني وتنفع غيري، عندي الهمة أن أنا أعملها. ما تصوريش الثلاث حاجات دول قد إيه مهمين وقد إيه بيساعدوا أن أنا أكون سعيدة أو أي إنسان يكون سعيد. أنه بيبقى معتز بذاته، عنده حاجة يعملها، عنده الهمة إنه يعملها. في حاجات كتير، زي مثلا في ناس كتير ما بتعرفش هي قد إيه عندها حاجات جميلة. لو قعدنا بيننا وبين نفسنا نجيب ورقة ونكتب عندنا إيه حلو. ساعات الناس بتبقى مكتئبة وزعلانة ومتضايقة وما هيش عارفة النعمة اللي هي فيها. كون إن الواحد قادر ينطق يتكلم دي نعمة. بصي حاجات بسيطة جدا، لو أنا عندي بيت قويني حتى لو أوضة، دي نعمة من ربنا، مش نايمة في الشارع. يعني الرضا، الرضا والامتنان. يعني أنا مثلا حاجات بسيطة جدا، زي مثلا لو أنا ركنت عربيتي في مكان، أنا ببقى ممتنة إن أنا لقيت مكان أركن. ممكن أبقى ممتنة إن أنا لقيت مواصلة توصلني من مكان لمكان، مش ضروري يكون عندي عربية. ساعات كتير ما بنزلش بيها لأن نازلة في مكان ما مش هينفع أركن فيه، باخد مواصلة. مجرد هي حتة الامتنان. يعني كل واحد لو قعد يكتب النعم اللي ربنا اديها له، اللي الحمد لله عندها أولاد، اللي ربنا مديها جوز الحمد لله حافظها، يعني أي حاجة صغيرة أنا ببقى ممتنة بيها وبحمد ربنا عليها، ده نوع من أنواع السعادة. وإنك تبقي واعية أنت تملكي إيه، لأن في ناس كتير فاكرة إنها لا تملك شيء وقاعدة تندب حظها. لا، هي عندها مش ما عندهاش، بس الواحد يكتب. امسح دموعك حبيبي وابتسم أرجوك، امسح دموعك حبيبي ناس ما يهموك، امسح دموعك حبيبي وابتسم أرجوك، امسح دموعك حبيبي ناس ما يهموك، قلبي قلبي ما يقدر على دمعات، قول واتكلم أني سمعات، قلبي ما يقدر على دمعات، قول واتكلم أني سمعات، بس لا تبكي حبيبي ابتسم أرجوك، ابتسم أرجوك. طاقة الفرح والسرور في الأعياد هي من أكثر الأشياء التي تبعث وتزيد من فرحة العيد وتهاني العيد. كل سنة ومصر كلها بخير وشعبها بسلام وأمان. كل سنة والأمة العربية مترابطة ومتماسكة وإيد واحدة ضد الشر وأهل الشر. كل سنة والأمة الإسلامية في رخاء وسلام. عيد سعيد على مستمع الإذاعة العريقة، إذاعة البرنامج العام. دكتورة رشا سمير، روائية وكاتبة صحفية. وابدأي بنفسك في العيد مع منى خليل. عزيزتي المستمعة، معي ومعكم دكتورة رانيا محمد عامر، دكتوراه في الإرشاد الأسري. أهلا بك يا دكتورة، وكل سنة وكل الأسرة بألف خير وعيد أضحى مبارك بإذن الله. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل شعب مصر بخير، ويا رب تكون أيام مباركات علينا وتنعاد علينا في أفضل حال يا رب إن شاء الله. واللي زعلانين منهم بنقول لهم خلاص النهاردة عيد، ما فيش زعل من حد، إحنا مسامحين كل الناس. فكرة التسامح يا دكتورة فكرة وقيمة جميلة جدا بتريح صاحبها. أول أكيد طبعا أكيد التسامح ده حاجة كده إيه شفافة، بتخليكي روحك كده غير مستقلة بأي هم. أنت متخيلة لما تبقي شايلة هموم ومتضايقة، وبالعكس أنت ممكن تكوني متضايقة من حد ومش مسامحاه، أنت أصلا مش في باله، عمل موقف وخلاص وبعدتوا عن بعض، وكل ما تفتكريه تبدأي من أول وجديد تعيشي نفس حياتك. أنا اللي متضايقة، هو ممكن أنت مش في دماغه. فإحنا يعني دعوة للتسامح والتضحية بجزء من الكرامة الوهمية. لا أنا مش هصالح فلان عشان كرامتي، لا أنا مش عارف إيه علشان كرامتي، لا دي مش اسمها كرامة، ده اسمه كبرياء وغرور. لا أنا هتسامح علشان ربنا، هتسامح علشان نفسي. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هيضحي بابنه امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وطبعا احنا عارفين قصة الكبش اللي فدا بي. فيعني أنا مش أقل تضحية، ده بالعكس، ده أنا مش بقولك ضحي بحاجة، ده أنا بقولك ضحي بابتسامة في وش حد انت بينك وبينه زعل. مش قادره تبتسمي، ابعتي له مسج على اي حاجه، احنا عندنا كل وسائل التواصل، ابعتي رساله. مش قادره خالص تكلميه او تتصلي، ابعتي رساله. خليكي انت افضل، انت خليكي انت المبادره في التسامح. خلي كده. ماشي يا دكتوره، العيد يجي واحنا زعلانين من حد او حد زعلان مننا، اصل احنا هنروح نزور مين لما نزعل من الناس؟ طبعا. فلازم يعني ابداي انت صله الارحام، مكالمه تليفون، روحي زوري اللي مقاطعينك. ده بالعكس يعني صلة الرحم ان انت مش يعني مش معناها ان انت توصلي من يصلك، ده بالعكس، ده معناها توصلي من قطعك. فاحنا لو فهمنا المعاني دي صح هنعيش بطريقه افضل. والتسامح في الاول وفي الاخر تسامح مع نفسنا احنا ولله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منها. انت بتتركي ان ما ده هو غلط فيا، ده ممكن يكون عنده أسبابه، ممكن التمسي الأعذار، هترتاحي وهتريحي نفسك. أنا ليا عندك 70 عذر. ولما لقيتيش اختلقي. اختلقي. التمس لأخاك 70 عذر، وإن لم تجد فاختلق له. يعني شوفي تقعدي تدوري على 70 واختلقي بعد 70 كمان. مش عايزين يعني الحياة ما فيهاش وقت ان انا احقد، وان دي كلها طاقه مستنزفه من طاقتي ممكن انا استخدمها في تربيه اولادي، في تنظيف بيتي، في اجتهاد في عملي. الطاقه دي كلها بتاثر عليا سلبيا لو هي مشحونه بضغينه وبغضاء. لا احنا بنتسامح. العيد فرحه، العيد صلاه العيد، وبنسلم على احنا لما بنصلي في الساحات مطلوب ان انت تسلمي على الناس اللي جنبك حتى لو انت متعرفهمش، وتبتسمي لان الملائكه بتحفك. يعني عيشي اجواء العيد المبهجه، هتلاقي نفسك تلقائي بتتسامحي وبتبتسمي فعلا من قلبك. في ناس بقى بتخاف تاخد الخطوه دي من ناس هي زعلانه منهم، وتقول انا ممكن اروح واعتذر واسامح وبتاع، بس انا ما اضمنش رد الفعل ايه. والله عندك القدره ان انت يعني متوقعه اي رد فعل، ما فيش مشكله. مش قادره تاخدي الخطوه دي، سامحي بينك وبين نفسك، وقلنا زي ما احنا قلنا مسج على التليفون، على اي برنامج من البرامج المليون اللي على موبايلاتنا، ما فيش مشكله. لا هشوف رده فعل، والله ردها لي يبقى انا عرفت رده فعله خلاص قبل التسامح ده، ما ردهاش يبقى انت كده عملتي اللي عليكي وصفتي نيتك. والحاجات دي بيكون اجرها عند ربنا، انا مش منتظره الاجر من العبد. اهل البيت اولى باللي احنا بنقوله ده. طبعا ما احنا يعني هنروح، ما ينفعش هيجي بقى العيد نصلي العيد وهنرجع نقعد وصلينا ونسلم على عمي وعلى خالتي وعلى ابن عمي وعلى جارتي وعلى يعني الناس الاقربون اولى بالمعروف. وفي العيد تسمو مشاعر الرحمة والإخاء في النفوس مع تهاني العيد. عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية في بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات. يطيب لي أن أهني الشعب المصري والقيادة السياسية في مصر، وأتمنى لهم دوام التوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وتمام التوفيق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسير على نفس النهج بقوة. ونتمنى لفخامة الرئيس أن يستمر في تحقيق إنجازات للوطن يشهد لها القاصي والداني. أتمنى لكل أهلي من أبناء الوطن في الخارج كل التوفيق ودوام الصحة ومفور السعادة ومزيد من النجاح ودعم الوطن، وربات البيوت في كل مكان بالخير واليمن والبركات. تحياتي علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج. عزيزتي المستمعة، في العيد صحتك وصحة أفراد أسرتك تهمنا. يا حلاوة العيد، يا جمال العيد، يا حلاوة العيد، يا جمال العيد. أعزائي المستمعات والمستمعين، كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن تكونوا دائما في أحسن صحة وسعادة. وطبعا أتعشم أن احنا لما ناكل نقلل كمية الدهون وناكل سلطات كتيرة جدا جدا مع الدهون علشان تقلل من أثر هذه الدهون. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعطي الجميع الصحة والعافية. دكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، معهد القلب القطري. وفي العيد عيش اللحظة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. مناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة. دكتورة سحر، محافظات صعيد مصر لها عادات وتقاليد جميلة ومختلفة. النهاردة هنعيش مع حضرتك لحظة السعادة في العيد من الصعيد، من محافظة سوهاج. الحقيقة يعني سوهاج كما هو الصعيد تشتهر بالترابط الأسري والعائلي، والعيد الكبير بيبقى فرصة للتجمع وصلة الرحم. ويمكن دائما الأسر الصغيرة التي تسكن المدن أو المراكز بتعود إلى جذورها، إلى الريف وإلى البيت الكبير بيت العائلة، حيث يتم ذبح الأضحية وتوزيعها وصلة الرحم. فالحقيقة دايما احنا بنعتبر عيد الأضحى هو عيد جمع وشلم شمل العائلة وليس الأسر الصغيرة المتناثرة، وده بيبقى له طابع جميل جدا. وطبعا هناك مراسم بتاعت عيد الأضحى من الصلاة في الساحات، صلاة العيد والتواجد في دوار العائلة والإقامة الولائم والعزائم بعد توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين. وطبعا الأكلة الرئيسية طبعا الفتة، وطبعا احنا سوهاج يمكن مشهورة بالطواجن في الفرن زي البامية والويكة وغيرها من الأكلات اللي الحقيقة الناس يعني بتتجمع فيها. أيضا هي فرصة لإقامة الأفراح والموسم الزواج دايما مرتبط بالأعياد، فبتبقى برضو أيضا فرصة للالتقاء مع الأهل والأقارب اللي يمكن مشاغل الحياة بتبعدنا عنهم، فبتبقى فرصة إن احنا نتجمع فيهم. وعلى المستوى الشخصي أنا برضو يعني بيبقى فرصة التجمع مع الأولاد المشغولين، كلنا مربوطين في سائد الحياة ويمكن ما بنشوفش بعض إلا كل حين ومين، فالعيد فرصة فعلا للتجمع العائلي إلى وتجمع الأسري. مجموعة الأسر الصغيرة بتتجمع كلها في ولائم مختلفة. يعني النهاردة بنبقى مثلا أنا عزماهم، بكرة معزومين عند حد آخر من العائلة، وهكذا، لأنها فعلا فرصة للترابط والتجمع وصلة الرحم اللي يعني للأسف افتقدناها كثيرا طوال العام، فبتبقى فرصة فعلا للالتفاف والتجمع والمحافظة على صلة الرحم. وطبق العيد مع خبيرة الطهي زيز المليجي تعد لنا طريقة عمل رؤى باللحم. صباح الخير أعزائي المستمعين، إحنا النهاردة تاني أيام العيد، كل سنة وإنتوا طيبين. النهاردة هنوصف مع بعض طريقة الرقاق. هنجيب لفة رقاق، خمس رقات رقاق، شوربة بس تكون دافية فترة، نص كيلو لحمة مفرومة مع الصاجة، وهنقول طريقة تعصيجها، ممكن نص كيلو لحمة مفرومة نية ومعها بصلة مقطعة مكعبات، معها ملح وفلفل وفص ثوم وبهارات. هنعصج اللحمة بتاعتنا بالطريقة المعتادة، هنحط في حلة على النار الزبدة مع الزيت، ونشوح فيهم البصل اللي متقطع مكعبات، ننزل بعد كده بالثوم، ننزل بعد كده عليهم باللحمة المفرومة، ونفضل نقلب فيها نقلب فيها، ما نزودش الملح والحاجة خالص غير لما تبتدي في السوا شوية، أول ما لونها يغير ويبقى خدت لون كده شوية ممكن نزودها ربع كوباية مية، ونحط في الحلة دي الفلفل الأسود والبهارات ونغطي عليها شوية، نروح حطين لها الملح، لأن لو حطينا الملح في الأول اللحمة هتكلكع مننا هتعمل كور، فإحنا عايزينها تبقى ناعمة كده وحلوة. خلاص هنسيبها تبرد. هنروح جايبين بقى نجيب صينية كبيرة مقاس 30، نحط فيها حبة سمنة حلوين أو زيت على زبدة زي ما بتستخدمي أي مادة دهنية. بحط في الصينية الكبيرة دي حبة زيت على زبدة أو سمنة في الكمية حلوة كده من تحت. أول ورقة من الرقاق باخدها ببل وش واحد بس، والوش التاني ما ببلهوش بالشوربة، وبخلي الوش الناشف هو اللي تحت يبقى لازق في يبقى ماسك في أرضية الصينية، والوش المبلول يكون فوق. تاني ورقة ببلها وش وظهر من الشوربة الفترة، وبركز ان الشوربة تكون فترة عشان ما تبوش ليش الحاجة، اروح حطة تاني ورقة وتالت ورقة بهذه الطريقة، برضو نبلها برضو وش وظهر، وبعد كده ممكن نرش ايه معلقتين من السمنة حلوين كده، وبعدين نحط اللحمة المفرومة العصاج بتاعنا نحطه بعد تالت ورقة تاني، بعد كده بقى رابع ورقة برضو هبلها وش وظهر، وبعد كده رح حطها فوقيها أرشش فوقيها معلقة من السمنة بسيطة قوي، بعد كده آخر ورقة ببلها من وش واحد بس، والوش المبلول هو اللي بيكون لتحت والوش اللي مش مبلول هو اللي بيكون فوق، وروح رش عليه برضو معلقة سمنة، وعلى البوتاجاز أو في الفرن من تحت. أنا بعملها على البوتاجاز، بفضل واقف عليها وأقلبها وعلى نار متوسطة، وافضل ادور في الصينيه لغايه لما لونها يحمر واتاكد ان هي خلاص بتتحرك معايا في الصينيه، اقلبها على سيرفيس مدور وارجع تاني اقلبها في الصينيه، بس اكون زودت سمنه وقدحتها كويس عشان تنزل ما تلزقش، واروح نازله بالوش اللي فوق هو اللي ينزل تحت، وهكذا بقدمها جنب بقيه الفته المتبقيه مننا من امبارح مع حبه السلطه بتاعتنا البلدي، معهم ممكن زبادي عشان يهضم، وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتو طيبين، ودي كانت صينية الرقاق متقدمة مني زيزي المليجي، يا رب تكون تعجبكم. وفي نهاية لقائنا اجعلي من أيام العيد أيام للدعوات والتهنئة ونشر السعادة والجمال على كل من حولك، ويكون يوم العيد هو يوم الحب. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في ثاني أيام العيد. هالة سالم.